وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اللهم صل. فهذا صريح جدا في هذا المذهب لأبي هريرة رضي الله عنه. فأبو حازم كان خلفه لم يره أبو هريرة فتوضأ هذا الوضوء الذي عمله على اجتهاد منه إلى الكتفين وإلى الركبتين. فلما سأله وقد يكون على سبيل الاستنكار من أبي حازم لأنه رأى الصحابة ما توضأوا بهذه الصفة ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ فأبو هريرة قال لو علمت أنكم ها هنا يا بني فروخ. بني فروخ تطلق على الموالي من الأعاجم، فأبو حازم مولى من الموالي، فهو يقول لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، لأنه يخشى أن يفهم عنه أن هذا أمر حتمي ولا بد منه، والأمر ليس كذلك بل هو اجتهاد منه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة إني سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا تنبيه وتحذير للمتوضئ ألا ينقص شيء، فإنه إذا نقص شيء من غسل وجهه لم تكتمل حليته ولا غرته، وكذلك إذا قصر في غسل قدميه أو يديه فإن التحجيل والبياض لا يكتمل لقصور الوضوء عنده. فهذا نوع من الحظ على إسباغ الوضوء في اليدين والقدمين والوجه وأن يكون وضوءه تاما لتكتمل حليته وغرته وتحجيله.